السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 30، وهو عبارة عن كتاب إثبات تنزيل القرآن الكريم من الله تعالى، وباب رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وهذا اصلحوا النسخة اللي عندكم، شو مكتوب عندكم؟ وهذا الكتاب انا عندي ولا لا؟ وهذا كتاب. نعم. أعد قول الله: وإذا بدلنا آية مكان آية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. حقيقة هذا الباب أو هذا الفصل هو يعني ملحق أو تابع لما قبله، وهو إثبات ماذا كان الباب الذي قبله؟ إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فمراد المصنف رحمة الله عليه أن كلام الله سبحانه وتعالى هو ما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، الكلام الذي نعرفه، والكلام الذي عرفناه أنه من صفة الله عز وجل ومن كلامه سبحانه وتعالى هو ما أنزله. وهذا الكلام أيضا له صفة الإنزال، أن الله سبحانه وتعالى أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزله على خلقه سبحانه وتعالى. والإنزال يتضمن إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، فإنه في علوه وينزل من كلامه ومن أمره ومن شأنه وكتابه ما شاء سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. والمبارك الذي ذكره أنزله سبحانه وتعالى، أنزل هذا الكتاب وأنزلناه مبارك، فهذا الكتاب وكلامه سبحانه وتعالى لا شك أنه مبارك من جميع الوجوه. فقد جاء في كتاب الله عز وجل أنه شفاء لما في الصدور، هذا القرآن وهذا الكلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى جعله الله عز وجل شفاء لكثير من الأمراض التي في صدور كثير من الناس، بل جعله الرسول كما جاءت يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ من كلام الله سبحانه وتعالى أيضا شفاء لكثير من العلل والأمراض العضوية التي كانت تصيب الناس. فلا شك في أنه بركة، أي أنه كثير النفع وكثير البركة لأنه من الله سبحانه وتعالى. وهو أيضا مبارك كما يذكر العلماء لمن اتبعه، هذا الكتاب مبارك لمن اتبعه وقام بأمر الله سبحانه وتعالى خير قيام، فإنه يكون مباركا في الدنيا ويكون مباركا عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وهو أيضا مبارك لمن قرأه بكثرة الحسنات، فإن في كل حرف من قراءته وتلاوته كما هو معلوم 10 حسنات. ومبارك لمن حفظه فيحفظه الله سبحانه وتعالى ويكتب الله عز وجل له الدرجات العلى. وهو أيضا مبارك لمن قرأه أو تدبره أو سمعه بسبب حضور الملائكة في ذلك المجلس وفي تلك المجلس، فهو مبارك من جميع وجوهه لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ثم أيضا في الآية الثانية، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يبين الله سبحانه وتعالى أن الأصل في تدبر كلامه عز وجل أن القلوب تلين، لأنه من كلامه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، ولكنه ذكر ومثل بهذا المثل، فإن الحجارة وإن الجبال مع قسوتها إذا تدبرت كلام الله عز وجل وعق فإنها لا شك ستخشع وتتصدع من خشية لكلام الله وخوفا من أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن قلوب كثير من العباد لا شك أنها في حالة أو في قسوة أشد بكثير من قسوة الجبال الراسيات أو قسوة الحجارة كما ذكر الله، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم اقرأ. وهذا أيضا ذكر العلماء أن يعني هذا فيه دليل على أن الجبال تسبح الله سبحانه وتعالى وأنها لها إحساس ولها إرادة، وهذه من الأمور التي يعني ذكرها كثير من أهل العلم في الرد على أهل العقل، لأنهم يعني لا يؤمنون إلا بما يؤمن به إلا بما تؤمن به هذه العقول. ففي هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى أن الجبال لها إحساس وأنها لها إرادة وأنها تسبح الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، كما ذكر الله تسبح له السماوات 7 ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه الجبال وهذه الحجارة تلين ولها إحساس إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يفهمها شيئا من كلامه، وهي لا شك تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى بلا فقه منا لهذه الكيفية أو لهذا النوع من التسبيح. نعم. Thank you. نعم. والأصل في الإنزال كما ذكرنا يعني استدل به العلماء على علو الله سبحانه وتعالى، والقرآن أنزله الله سبحانه وتعالى عدة تنزلات كما هو معلوم وكما هو معروف. التنزل الأول منه جل وعلا إلى اللوح المحفوظ، والتنزل الثاني من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، بيت العزة في السماء الدنيا كما جاء عن عبد الله بن عباس وغيره، والتنزل الثالث والأخير من السماء الدنيا أو من بيت العزة في السماء الدنيا إلى على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التنزل الذي نزل منجما. وكذلك الله عز وجل هنا رد على هؤلاء المشركين وبين جهلهم، فالله سبحانه وتعالى يحدث من أمره ما يشاء، ويحدث سبحانه وتعالى وينزل من قوله وأمره ما يشاء، لا إله إلا هو، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يفتري على ربه عز وجل، والنصر ليس من محمد وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. أن بشرا لا كلكم عندكم هكذا السياق إيش ها أن بشرا إيش عندكم في غير هذا السياق ها لا ما يستقيم السياق. نعم ما يعني تصلحونها أن بشرا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، أو تحذف هذه أن بشرا يعلمه من العجاج. نعم وقد عجزتم أنتم عن معارضته أو معارضة سورة النعم. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد استرح قليلا وبعدين الحقيقة هذا الباب يعني لو طولنا في هذه الليلة نحاول ننتهي منه حتى ننتهي من الفصل الأول من الكتاب، آخر ما عقده المصنف رحمه الله، وهذا الباب في إثبات أو في الاستدلال على آيات أو على نصوص الصفات من كتاب الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا سيذكر المصنف رحمه الله النصوص المتعلقة بالأسماء والصفات مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني نهنئكم على أنكم في هذه الليلة تختمون إيش الفصل الأول والأعظم من إيش من هذا الكتاب العظيم. هذا شوط يعني، أو هذه المرحلة، ثم نستعد بعدها إلى المرحلة إيش إلى المرحلة القادمة إن شاء الله. كم جلست في الفصل هذا الأول أو في المرحلة الأولى؟ أكثر من سنة، قليل ما هو كثير. يقول المصنف رحمه الله الآيات التي يريد بها إثبات رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وهذه من عقائد لا شك أهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم. وأظن أننا تقدم معنا قديما إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يرى، هذه تكلمنا عنها، أن له سمعا وأن له بصرا وأنه يرى سبحانه وتعالى هو الله. وهنا قطعا مراده أن الله سبحانه وتعالى إيش يرى. فالله عز وجل في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة جميعا يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يرى وأن الله سبحانه وتعالى يرى، والنصوص على هذا وذاك كثيرة جدا. وهنا مراد المصنف قطعا أنه سبحانه وتعالى يرى. فالمؤمنون يرون ربهم عيانا يوم القيامة، يرون ربهم سبحانه وتعالى عيانا يوم القيامة. وأما رؤية الله سبحانه وتعالى غيره، هذه قد مرت معنا وذكرنا أنها على عدة معان، من أهم معانيها العلم والإحاطة من الله سبحانه وتعالى على يعني اعتمادا على قول الله سبحانه وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي نعلم ونحيط به علما أنه قريب عن يوم القيامة، لأن يوم القيامة ليس بالشيء المرئي وإنما بالشيء الذي يعلم. كانوا يعني كان من جهلهم أو من عدم علمهم يستبعدونه ويرونه بعيدا، الله سبحانه وتعالى يراه قريبا، أي يعلم ويحيط سبحانه وتعالى بقربه وقرب يعني قيام هذه الساعة. وأيضا إدراك المبصرات، هذا معنى من أعظم المعاني أيضا مما تدل على رؤية الله عز وجل لغيره، وهو إدراكه سبحانه وتعالى ورؤيته لجميع المبصرات. والله عز وجل كما ذكر الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يرى الله سبحانه وتعالى جميع الخلق ويرى أعمالهم ويرى أفعالهم ويرى من فوق الثرى ومن تحت الثرى ومن تحت الأرض السابعة ومن في السماوات ومن في قعر البحار وتحت كل ذلك، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. أما مراد المصنف قطعا ورؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة، فهذه خاصة كما ينص عليها أهل السنة والجماعة بيوم القيامة. رؤية المؤمنين لله عز وجل إنما تكون يوم القيامة، لا تكون في الدنيا بحال من الأحوال، وهذا مما اتفق عليه قول سلف هذه الأمة رحمة الله عليهم أجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات. أولا التي أوردها المصنف، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك قول الله عز وجل على الأرائك ينظر، هذه نقرأها إن شاء الله نحن فيما بعد بس أول نتكلم عن هذه الصفات. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أصلحوا الآية عندكم أيضا، مكتوب عندكم للذين أحسنوا وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. واستدل الشافعي رحمه الله أيضا بقول الله سبحانه وتعالى إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقد أصاب الشافعي بهذا الاستدلال أنها أيضا من الآيات التي تدل على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لأن الكفار قد حجبهم غضب الله عز وجل وحجبهم كفرهم عن رؤية الله عز وجل، فدل ذلك على أن أهل الرضا يعني أهل الرضا يرزقون ويمن الله سبحانه وتعالى عليهم برؤيته يوم القيامة. ومن الأحاديث التي ذكرت، والأحاديث قطعا قد تواترت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، إذ أنها يعني بلغت عن نحو 30 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كلهم يروي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث كما ذكر الشارح أيضا هنا شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله أنها قد بلغت حد التواتر، وذكر كثير من أهل العلم أنها عند أكثر من 30 من الصحابة. ومن أشهر هذه الأحاديث قول الرسول إنكم سترون ربكم عيانا، وكلمة عيانا هنا يعني مرادة لا شك، وهي التي تبين وتفسر ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا القرآن خير ما يفسره القرآن، ومن ثم خير ما يفسره حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ترون القمر ليلة البدر، ثم أيضا بين وأوضح قال لا تضامون في رؤيته، أي لا يعني يمنع بعضكم بعضا من رؤية الله سبحانه وتعالى، ولا تزاحمون على رؤية الله سبحانه وتعالى، ولا يؤذي بعضكم بعضا في رؤية الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. كذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة الله سبحانه وتعالى يناديهم أتريدون شيئا أو هل أزيدكم شيئا، ثم فيقول ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تغفر لنا، ألم ترحمنا، قال ألم تنجنا من النار، إلى غير ذلك مما من الله سبحانه وتعالى به عليهم. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيكشف لهم الحجاب، أو فيكشف الله عز وجل لهم الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. فأعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين المراد بالزيادة أنها رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الجنة لأهل الإيمان على وجه الخصوص. لذلك اعتنى بها الصحابة واعتنى بها سلف هذه الأمة، وعدوا هذه المسألة من أشرف وأعظم وأجل مسائل أصول الدين والإيمان، واعتنوا بها عناية عظيمة إثباتا وشرحا وتفصيلا وتطلعا وتشوقا إلى هذه المنزلة العظيمة، فهي أيضا من أعظم الغايات التي شمروا لها والتي اعتنوا بها عناية عملية في سلوكهم وأخلاقهم، بل وتنافسوا فيها، تنافسوا لبلوغها ونيلها في ذلك اليوم العظيم وفي ذلك المقام العظيم. وهذه يقول من الأمور ومن العقائد التي أثبتها أهل السنة والتي اعتنوا بها عناية عظيمة، وذكرها كثير من أهل العلم في كتبهم، سواء في كتب السنة أو في كتب الاعتقاد. ومن هؤلاء نذكر قول أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه، وتعرفونه جميعا، هو المذهب أو هو صاحب المذهب الذي ينسب إليه إلى هذا اليوم، مذهب من؟ مذهب الأشاعرة ومذهب هؤلاء المتكلمين. ذكر وكتب في رسالة له لأهل الثغر يقول وأجمع، أي أجمع أهل السنة والجماعة وأجمع سلف هذه الأمة على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة. ثم بين رحمة الله عليه خلافا لما هو المنهج والأصل عند الأشاعرة جميعا، قال إنهم يرون ربهم بأعين وجوههم، خلافا لما عليه كثير من المتكلمين، بأعين الوجوه أي رؤية بصرية، رؤية عينية حقيقية حسية على ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر الآية. وقد بين ذلك يقول أبو الحسن رحمه الله، وشوف المنهج، أي أنه عدل عن ذلك المنهج، عدل عن منهج المعتزل إلى منهج أهل السنة والجماعة في إثبات نصوص الأسماء ونصوص الصفات لله عز وجل. يقول وقد بين معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الإشكال فيه. الحقيقة أهل السنة والجماعة لا إشكال عندهم في هذه الآيات أبدا، وإنما يؤمنون بجميع الآيات على مراد الله سبحانه وتعالى ويثبتونها على حقائقها. ولكن القوم لأنهم قد أصيبوا بذلك الداء وذلك المرض، فيخاطبهم رحمة الله عليه بما يصلح أمرهم وشأنهم وداءهم. يقول وقد دفع الإشكال، النبي صلى الله عليه وسلم دفع إيش؟ دفع الإشكال في هذه الآية. وأقول وأهل السنة هل عندهم إشكال في آيات في نصوص الأسماء والصفات في كتاب ربنا؟ لا والله ما عندنا من الإشكال شيء، وما عندهم وما بلغنا عن أحد منهم أنه استشكل شيئا من كلام الله أو من نصوص القرآن في ما يتعلق بالأسماء والصفات أبدا. ولكن أبا الحسن الأشعري رحمه الله يخاطبهم بما قد اشتهروا فيه، فيقول لهم أن يريد أن يقول لهم إن كان هناك إشكال في قول الله عز وجل، أي أنه من النصوص التي إيش مفهومها إيش مفهومها أو دلالتها إيش مظنونة، عندهم ظنية أن هذه النصوص ظنية الدلالة، لذلك قد يؤولونها إلى رؤية القلوب أو إلى رؤية العلم أو ينفون عن الله عز وجل أن يرى بإيش بالأعين أو بالأبصار كما هو الأصل في هذه الكلمة وكما هو ظاهر هذه الكلمة. فيقول رحمه الله لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك ودفع الإشكال فيه بقوله للمؤمنين ترون ربكم عيانا، وبقوله ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، وبقوله لا تضامون في رؤيته، يقول فبين أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه لا بغيرها. هذا كلام أبي الحسن رحمة الله عليه. وأما الإمام الطحاوي معكم الكتاب هنا الطحاوي قريب حسن، حقيقة الطحاوي عندما ذكر هذه المسألة أحسن وأجاد إجادة عظيمة. أنا أتمنى لو الكتاب معنا حتى نقرأ، موجود حتى نقرأ يعني ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله وما علق عليه أيضا الشارح. طبعا نحن راح نقرأ المتن فقط، ما نستطيع نقرأ إيش، لكن أنتم ارجعوا في البيوت واقرأوا ما ذكره هذا الإمام رحمة الله عليه رحمة واسعة. يقول الطحاوي يقول والرؤية حق لأهل الجنة، والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. ثم ذكر النصوص، ذكر ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من البيان والتوضيح، ثم يقول ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. لا ندخل في ذلك، ايش يريد؟ يريد الرد على الذين يؤولون نصوص الأسماء والصفات بآرائهم وعقولهم، والحقيقة ما عندهم أبدا كما ذكرنا دائما ما عندهم من شبهة يردون نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفات الله عز وجل إلا العقل، الأصل عندهم العقل. قطعا هنا الشارح رحمة الله عليه حفظه الله ورحمه الله وإياه أحياء وأمواتا، شيخنا الشيخ الفوزان أورد بعض الشبه سنقرأها إن شاء الله، لكن الحقيقة ما أورده من شبه يعني من شبه بعض النصوص في الكتاب والسنة ليست هي أصل الشبه. هذا الكلام نحن ذكرناه مرارا لكن يعني نعيد حتى يثبت هذا المعنى عندكم، ليس عند المتكلمين لا من عطر يا شيخنا نعرف مكانه، لا عند المعتزلة ولا عند الأشاعرة ولا عند غيرهم، ما عندهم مما يردون به. أشغلكم خلاص حتى تجلس يا شيخ. أقول ما عندهم مما يردون به نصوص الكتاب والسنة إلا العقل، الأصل هو العقل عندهم، ويردون النصوص ليش؟ لمخالفتها ومصادمتها ليش؟ لمفاهيم هذه العقول أو آراء العقول. ولكنهم بعد رد النصوص عن طريق العقل من باب الاستحياء يستحيون على أنفسهم أو في بعضهم قليل من الحياء، يذهبون بعد ذلك يبحثون عما يتعلقون به من متشابه إيش؟ من متشابه كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن ما هو الأصل عندهم المتشابه من كلام الله؟ الأصل عندهم إيش؟ العقل. ولكنهم تأييدا لهذا العقل وترويجا لهذا الباطل يبحثون عن إيش؟ عن بعض النصوص التي هي من جنس إيش المتشابه، ليزعموا أو ليبينوا للناس أنهم إنما ردوا وإنما أولوا وإنما عطلوا لإيش؟ لورود هذه النصوص، فإنها من باب النصوص التي يعارض بعضها بعضا. ولكن أرجو أن نعلم هذه الحقيقة علما تاما علما يقينيا، أنهم إنما يردونها لمصادمتها لعقولهم ولترهات العقول ونتائج هذه الأفكار والعقول، لا لنصوص الكتاب والسنة التي هي من جنس المتشابه. نقرأ هنا كلام الطحاوي رحمه الله ونحاول نمر عليها مرور، لأنه الحقيقة أجاد في نصحهم ولكن القوم لا ينتصحون. من انتصحوا بكلام أبي الحسن فأن لهم أن ينتصحوا بكلام من؟ بكلام الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. يقول والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، لا نحيط وهذا قطعا يميز ويفرق رحمة الله عليه ويبين أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين مطلق الرؤية وبين إيش؟ وبين الإحاطة بالله عز وجل عن طريقه، فنحن نراه ولكننا لا نحيط به رؤية سبحانه وتعالى، فالإحاطة قدر زائد وأمر زائد على مجرد إيش؟ على مجرد الرؤية. ثم قال بغير إحاطة ولا كيفية. معلوم أن أهل السنة والجماعة لا يتكلمون في كيفيات أي من أسماء الله وصفات الله عز وجل. يقول كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله وعلمه الله، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. ثم يقول لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا كما تفعل الأشاعرة والمؤولة، ولا متوهمين بأهوائنا. ونحن قلنا دائما الطحاوي رحمه الله يؤكد أن القضية أن الله سبحانه وتعالى بأفعاله وأسمائه وحقوقه لا يدخل تحت الآراء ولا تحت العقول ولا تحت إيش؟ ولا تحت لا إيش؟ لا تدركه الأفهام، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام سبحانه وتعالى. لا، لأن الوهم قطع إيش؟ أو مجال الأوهام أوسع من مجال إيش؟ من مجال العقول والأفهام. يقول فإنه، شوفوا القاعدة العظيمة، شوفوا التأصيل العظيم عند هؤلاء رحمة الله عليهم. يقول فإنه ما سلم في دينه لا يسلم المرء في دينه لله عز وجل. يقول إلا من سلم لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الدين لا يقوم أصلا إلا على إيش؟ إلا على التسليم لله عز وجل فيما قال وأراد، وإلا على التسليم لمحمد عليه الصلاة والسلام. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، لا نحيط. وهذا قطعا يميز ويفرق رحمة الله علينا، يبين أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين مطلق الرؤية وبين إيش؟ وبين الإحاطة بالله عز وجل عن طريقه، فنحن نراه ولكننا لا نحيط به رؤية سبحانه وتعالى، فالإحاطة قدر زائد وأمر زائد على مجرد إيش؟ على مجرد الرؤية. ثم قال بغير إحاطة ولا كيفية. معلوم أن أهل السنة والجماعة لا يتكلمون في كيفيات أي من أسماء الله وصفات الله عز وجل. يقول كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله وعلمه الله، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. ثم يقول لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا كما تفعل الأشاعرة والمؤولة، ولا متوهمين بأهوائنا. ونحن قلنا دائما الطحاوي رحمه الله يؤكد أن القضية أن الله سبحانه وتعالى بأفعاله وأسمائه وحقوقه لا يدخل تحت الآراء ولا تحت العقول ولا تحت إيش؟ ولا تحت لا إيش؟ لا تدركه الأفهام، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام سبحانه وتعالى. لا، لأن الوهم قطع إيش؟ أو مجال الأوهام أوسع من مجال إيش؟ من مجال العقول والأفهام. يقول فإنه، شوفوا القاعدة العظيمة، شوفوا التأصيل العظيم عند هؤلاء رحمة الله عليهم. يقول فإنه ما سلم في دينه لا يسلم المرء في دينه لله عز وجل. يقول إلا من سلم لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الدين لا يقوم أصلا إلا على إيش؟ إلا على التسليم لله عز وجل فيما قال وأراد، وإلا على التسليم لمحمد عليه الصلاة والسلام فيما قال وأراد. لا العقول ولا الآراء ولا الأوهام، كل ذلك لا يقوم به الدين ولا يسلم به الدين، بل ينحرف الإنسان عن دينه والعياذ بالله. ثم قال أيضا ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وهذا قطعا نحن تكلمنا فيه المحكم وإيش والمتشابه. الأصل في المتشابه أن يرد إلى إيش؟ إلى المحكم من كلام الله عز وجل، ولا يتعلق من أراد السلامة في دينه على أي من النصوص المتشابه، سواء من كلام الله سبحانه وتعالى أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول كلامه طويل وكلامه جميل جدا حقيقة، ارجعوا واقرأوا واقرأوا الشرح، لقد اجاد وافاد الشارح رحمه الله في بيان هذه الاصول وهذه القواعد، ورد على المتكلمين ورد على المؤولين ردودا، يعني حقيقة نصحوا في ردهم ونصحوا في بيان باطلهم، ولكنهم كما قلنا لا ينتصحون. يقول رحمه الله الطحاوي ايضا، يقول فمن رام، اي من اراد، فمن رام علم ما حضر عنه علمه، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا نحن عندنا أمور علمية تتعلق بالشهادة وأمور علمية تتعلق بإيش؟ تتعلق بالغيب، غيبها الله تعالى عن مدارك العقول وغيبها عن مدارك الحواس، فإياك إياك أن تدخل وإياك أن تروم علم إيش؟ ما حضره الله، أي ما منعه الله سبحانه وتعالى منك في هذه الدنيا. يقول فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه ضلاله، أي حجبك هذه الإرادة وهذا السعي في البحث عن العلوم التي منعك الله عز وجل إياها. يقول حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فلا يكون أبدا من الذين صح إيمانهم ولا صفت معرفتهم ولا خلص توحيدهم لله عز وجل. ثم يقول أيضا رحمه الله ولا تثبت قدم الإسلام، قدم الإسلام أي قدم الإنسان في الإسلام لا تثبت إلا على ظهر التسليم والاستسلام، قاعدة وكلمة في غاية الجودة والإتقان. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لمن؟ لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يثبت ماذا يحصل؟ يقول فيتذبذب بين الكفر والإيمان، وبين التصديق والتكذيب، وبين الإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا صادقا ولا جاحدا مكذبا. والحقيقة كلامه كثير، أصل هنا ورد على المتكلمين ورد على أهل البدع والأهواء ردودا في غاية الجودة. أرجو عندنا أسبوع كامل، أرجو أن ترجعوا إلى هذه الفقرات وهذه المقاطع من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، وأيضا تنظروا فيما علقه عليه الشارح رحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم اقرأ يا شيخ. هذه هي أصل الشبهة عندهم، شبهة إيش؟ شبهة عقلية، شبهتهم ما هي؟ شبهة عقلية. نعم. أي أن الله، أنه أن الله سبحانه وتعالى حال من في شيء أو في جزء من خلقه، لأن الجهات مخلوقة ولا لا؟ نعم. نعم. حقيقة لفظ الجهة لفظ مجمل، ولفظ الجسم كذلك لفظ إيش؟ لفظ مجمل، لا يقبل نفيه مطلقا ولا يقبل أيضا قبوله مطلقا إلا إن أراد معنى حقا، وإلا أن ندفع به معنى فاسدا. فإن أراد المعنى الفاسد وهو تعطيل جهة العلو عن الله عز وجل. نقول الله في الجهة، لأن الجهة مما يشار إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى ربه سبحانه وتعالى وقبل الإشارة من الجارية صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فهذه هي شبهتهم دائما، ما عندهم إلا إن كان كذا يلزم منه كذا، وإن كان كذا يلزم منه كذا، وهذا. فهذه اللوازم نقول من التي قال بها؟ الله عز وجل ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا يلزم من أنه يرى سبحانه وتعالى أن يكون جسما كما خطر في أذهانكم من أجسام المخلوقين. فالله عز وجل وإن كان يرى فإنه ليس وإن كان، وكذلك وإن كان في جهة فإنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نعم، المخلوقات إذا كانت في جهة فالجهة تحيط بها، ولكن الخالق لا تحيط به جهة سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. هذه أصل شبهتهم، وأما ما أوردوها بعد ذلك هذه أقل من المتعلقات التي تعلق به من متشابه كلام الله عز وجل. نعم، نعم. أولا نحن نقول لو كانت الرؤيا كما تزعمون أنها مستحيلة على الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرى، نقول لما سأل موسى ربه سبحانه وتعالى هذا السؤال؟ فموسى في ذلك الوقت هو أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى، وهو أعلم الخلق بما يجوز في حق الله وما لا يجوز سبحانه وتعالى. فلما سأل موسى ربه عز وجل أن يراه في الدنيا، دل ذلك على إمكانية أصل رؤية الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وأما منع الله سبحانه وتعالى، منعه لموسى أن يراه، إنما تعلقه الله سبحانه وتعالى بثبوت الجبل، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمه وأن يخبره بأنه لا يقوى ولا رؤيته تقوى على رؤية الله عز وجل في هذه الدنيا. لأن الله سبحانه وتعالى خلق لنا أعين وأبصارا، وخلق لنا آذانا وأسماعا، وخلق لنا عقولا وأفهاما ننتفع بها في هذه الحياة الدنيا، لها حدود معينة، فالأبصار لها حد، والآذان والأسماع لها حد، والعلم كذلك لها حد. وهذه الحدود حدها الله عز وجل في عالم الشهادة دون عالم الغيب، لا يستطيع أحد من الخلق أن يدرك لا ببصره ولا بسمعه ولا بعقله شيئا مما يتعلق بعالم الغيب في هذه الحياة الدنيا. وأما إذا كان الموت فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذا مات الإنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى بصرا غير هذا، وأعطاه سمعا غير هذا، يتمكن بسمعه وبصره وهو ميت أن يدرك كثيرا من أمور الغيب على ما أراد سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فرؤية الله عز وجل من أمور الغيب، بل من أعظم الغيب ما يتعلق بالله عز وجل من أسمائه وصفاته وأحواله وأفعاله، لا إله إلا هو. لذلك الله عز وجل منع موسى، لأن الله تعالى أراد أن يبقى هو سبحانه وتعالى في عالم الغيب، وأراد أن يبقى رؤية الله، أراد أن تبقى رؤية الله سبحانه وتعالى غيبا لا تتحقق لا لموسى ولا لغيره في هذه الحياة الدنيا. وأما استثناءه من حيث اللغة بقول الله عز وجل لن، فهم زعموا أن لن تفيد التأبيد، وهذا قطعا من جهلهم أيضا في لغة العرب ولعدم، والحقيقة ما نقول من جهلهم، لأنهم هم على علم باللغة العربية، وهم يعني لهم البلاغة ولهم اللغة، ولكنهم كما ذكرنا يتعلقون بالمتشابه من كلام الله عز وجل. وإلا فقد ذكر الله سبحانه وتعالى قوله: ولن يتمنوه أبدا، أي لن يتمنوا الموت. ثم ذكر سبحانه وتعالى في القرآن عنهم أنهم قالوا: يا مالك ليقضي، أي تمنوا الموت يوم القيامة عندما يصطرون في نار جهنم. فلن لا تفيد التأبيد مطلقا أبدا. وكذلك ابن مالك رحمة الله عليه صاحب الألفية المعروفة في لغة العرب يقول: ومن رأى المثل بلا مؤبدا فقوله هو سواه فاعبدا، هذا قول مردود، لن لا تفيد التأبيد مطلقا في لغة العرب بحال من الأحوال. نعم اقرأ الثالثة. لا تدركه الأبصار، نعم لا تدركه الأبصار، لا في الدنيا قطعا ولا في إيش ولا في الآخرة، حتى عندما نثبت رؤية الله عز وجل بالأبصار وبالأعين عيان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار التي تراه، الأبصار تراه يوم القيامة ولكنها لا تدركه ولا تحيط به، لأنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فالأبصار لا تحيط بالله عز وجل بل هو محيط بها وبغيرها، والإدراك هو الإحاطة بالشيء، ولا شك أنه قدر زائد على مجرد الرؤية، فما ذكر الله سبحانه وتعالى فالله يرى ولا يدرك كما يعلم سبحانه وتعالى، ولكنه أيضا لا يحاط به علما لا إله إلا هو، وذلك دليل عظمة الله عز وجل ودليل عظمة الله وعظيم قدره سبحانه وتعالى في جميع أحواله وفي جميع أسمائه وصفاته لا إله إلا هو. نعم. قبل هذا الحقيقة ذكر شيخ الإسلام في الدر درء تعارض العقل والنقل أنه إذا جاء إلى هؤلاء وذكر رحمة الله عليه أنه يستطيع بتوفيق من الله عز وجل أن يقلب الأدلة التي تعلق بها أهل الكلام وأهل الفلسفة وغيرهم وأهل البدع وأن يقلبها عليه. فالآية الأولى لن تراني، هذه كما قلنا يعني قلبها شيخ الإسلام رحمه الله من آية استدل بها على أنها آية ترد إيش؟ ترد وتثبت إيش؟ تثبت إمكانية رؤية الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. كذلك الآية الثانية لا تدركه الأبصار، هذه أيضا فيها إثبات إيش؟ إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، فنفي الإدراك لا يلزم منه ولا يعني نفي مطلق إيش مجرد رؤية الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم. نعم طبعا انتهى شيخ الإسلام كما ذكرنا، وهذا ما الذي ذكره في النهاية وما يتعلق به نصوص الأسماء فيما ورد في كتاب الله عز وجل. حقيقة مسألة يعني ننبه عليها، ذكر بعض الناس أو بعض الناس يشوش أن سلف الأمة قد اختلفوا في رؤية الله عز وجل. لا كما ذكرنا يعني عقيدة أهل السنة والجماعة إجماع قاطب إجماع أهل السنة والجماعة على الإيمان برؤية الله عز وجل يوم القيامة في الجنة، واضح؟ هذه مسألة متفق عليها وأجمعوا عليها رحمة الله عليهم أجمعين. الخلاف الذي حصل أو النزاع الذي حصل بين بعض السلف من الصحابة ومن التابعين هو الحق في رؤية النبي ربه في الدنيا وليس يوم إيش، ولكن كرد أحيانا في بعض الكتب أنه من مسائل الخلاف بين سلف الأمة في مسائل الاعتقاد رؤية الله سبحانه وتعالى أو رؤية النبي لله عز وجل. قطعا إذا كان الخلاف في رؤية النبي لربه في القيامة فمن باب أولى الخلاف على حول من؟ حول رؤية أهل الإيمان لربهم عز وجل. حقيقة المسألة هذه كما ذكرت هي المراد منها اختلافهم وتنازعهم في رؤية النبي لله عز وجل أين؟ في الدنيا في ليلة الإسراء وإيش؟ في ليلة الإسراء والمعراج، وهذه أيضا الصحيح والصواب من يعني قوله العلماء أو مما ورد مما يعني يراه بعض الناس أنه من النزاع ومن الخلاف، الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يوم الدنيا أبدا يوم الإسراء والمعراج، ما رآه أبدا. وأما قول عبد الله بن عباس، طبعا الذين يعني ذكروا هذا الخلاف وصفقوا له أن هذا مما اختلف السلف فيه في العقائد يتعلقون بقول من؟ بقول عبد الله بن عباس. والحقيقة كما ذكرنا دائما يتعلقون بالمتشابه، وإن كان كلام الله عز وجل فيه متشابه وكلام الرسول فيه متشابه، من أولى كلام من؟ كلام عبد الله بن عباس وكلام غيره من الصحابة. نعم، جاءت رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه مطلقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. لكن العقل والإيمان والهدى والعصمة يقتضي جمع النصوص، اجمع النصوص، اجمع فقط كلام عبد الله بن عباس. نقول أيضا جاء أولا هذه الرواية ضعفها كثير وجماعة من أهل العلم، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس وعن غيره ما يدل على خلاف ما قاله من؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى مسلم عن أبي ذر، أبو ذر رحمه رضي الله تعالى عنه، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل رأيت ربك؟ قطعا بعد ما جاء من يشهد، فقال نور أن أراه. وعند مسلم أيضا عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. إذا معنى هذا لو أن الله عز وجل كشف الحجاب لمحمد إيش يحصل؟ يحترق محمد ولا ما يحترق؟ هكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا العلة في قول الله عز وجل لموسى لم ترى لأي لا تتحمل جسد موسى وبصره كما حصل ليش؟ قال فانظر الله عز وجل لما تجلى للجبل ماذا عمل الله عز وجل؟ دك ان دك الجبل دكا، لذلك خر موسى صاعقا عنه، فالجبل ما تحمل، فكيف الناس يتحملون ايش؟ وهذا واضح جدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى لا اله الا هو. وفي الصحيح ايضا عن مسروق انه قال لعائشه رضي الله تعالى عنها قال هل رأى محمد رب؟ فقالت عائشة لقد قف شعري مما قلت. هذه عائشة وهي ألصق وأقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب، وذكرت من هذه الثلاث، قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، ومن حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب، ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد كذب. فهذه نصوص كثيرة جدا، وكذلك نقول عائشة وعبد الله بن مسعود أقوال كثيرة جدا جاءت عنهم في نفي رؤية النبي وفي إنكار رؤية النبي لله سبحانه وتعالى بعين بصره في هذه الدنيا. وبعض الصحابة كما قلنا أثبتوا، ولكنه أيضا اختلفوا كما جاء عن عبد الله بن عباس وعن غيره. وعبد الله بن عباس كما قلنا جاءت عنه رواية مطلقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقط هكذا، لكنهم راح يحملوها على إيش؟ على لا نقول اجمع. وجاء عن عبد الله بن عباس في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه، فهذه الرواية مقيدة وتلك مطلقة، ومعروف عند أهل العلم أن المطلق يحمل على إيش؟ يحمل على المقيد. لا يجوز أبدا التعلق بالمطلقات ولا بالمبهمات، لأنها من المتشابه بالنسبة لغيرها في كلام الله عز وجل وفي كلام رسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كلام إيش؟ في كلام الناس جميعا. فهذه رواية الصحيح عن عبد الله بن عباس، والأخرى قد طعن فيها بعض أهل العلم، وهذه صحيحة ثابتة عن عبد الله بن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه. فيجب لا شك عقلا ويجب شرعا حمل إيش؟ حمل المطلق على هذا المقيد. وكذلك عن ابن خزيمة وكثيرا من سلف هذه الأمة يؤكدون ويشدون ويؤكدون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى ربه بإيش؟ بعين قلبه ولم يره بعين رأسه صلوات الله وسلامه عليه. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم نعم، لكن الإدراك يلزم منه وجود الرؤية، لأن الإدراك لا يكون إلا مع إيش؟ مع الرؤية، بعد الرؤية يكون الإدراك أو لا يكون الإدراك. فإذا نفى الإدراك معناها إيش؟ رؤية بلا إدراك. انتبه، نفي الأخص لا يعني نفي إيش؟ نفي الأعم. والإدراك أخص من إيش؟ أخص من مطلق الرؤية. نعم. أتباع المعتزلة. بارك الله فيك.